نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء متجدد من برنامجكم الأسبوعي نور على الدرب. حلقة هذا اليوم بإذن الله تعالى نعرض أسئلتكم فيها على ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع الجميع بهذا اللقاء. بداية بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، هل من توجيه كلمة لتلك الضمائر الغارقة في وحل التكفير والتفجير والإرهاب؟ هذا السؤال بعث به الأخ المتابع عبد الرحمن الدحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، نصيحة لكل مسلم يتقي في نفسه وفي الصرفات كلها، فلا يتصرفا إلا هو يعلم أنها تصرف على وفق الكتاب والسنة، فإن كان على وفق الكتاب والسنة استمر فيه، وإن كان على خلاف الكتاب ابتعد عنه وتخلى عنه، لأن المسلم مأمور باتباع الشرع. قال الله جل وعلا: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأعمالنا إن كانت خالصا لله على الكتاب والسنة فهي حق مقبول، وإن كان رياء أو على خلاف الكتاب والسنة فأعمل مردود. ننظر ربما التكفير والتبديل والتفسير، هل هذا التكفير صادر منهم عن إنسان تخلى عن أحكام الشريعة، عبد غير الله، أنكر أسماء الله وصفاته، أحل حراما أجمل وتحريمه، حرم حلالا أجمل على إباحته، هل قام يسر التكفير أم لا؟ أم أن هذا التكفير كان بهوى النفس وشهواتها؟ فكل عدو له ومن يتك مع رأيه يكفره يبدي وفسقه ولو كان غير أهل لذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك فقال: إذا قال يا عدو الله، يا كافر يا عدو الله، وليس كذلك إلا باب أحدهما، ومن كفر مسبقا لذنب فإن ذلك يعود عليه، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. فيا إخواني، الله في البعد عن هذه الأشياء، لا التسيق لا التكفير لا التبديع، لا تكفروا إلا من كفر الله ورسوله، لا تبدعوا إلا من أتى ببدعة خلاف الكتاب والسنة، لا تستحل دماء المسلم غير حق، فإن هذا من كبائر الذنوب. احذروا من الخوارج الذين أخبر النبي فيه عنهم أننا نحقر الصلاة عند صلاتهم، وصيامنا عند صيامهم، وقراءتنا عند قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. عندهم تعبد لكن عباد عن جهل وعن قلة علم وقلة معرفة، فالخوارج اغتروا بأنفسهم، أصحاب رسول بينهم ما رجعوا إليهم ولا أخذوا منهم، اغتروا وانخدعوا بأنفسهم وضلالتهم حتى وقعوا فيما وقعوا فيه. التفجير ذنب عظيم، وقتل للنفوس البريئة، تفجير في يوم واحد يقتل المئات من الناس بأي سبب لا سبب سوى الهوى وطاعة الأعداء والحقد على الإسلام وأهله. أيها المسلم، إن هذا التفجير لا يقع في قلب إيمان، فالمؤمن يخاف الله ويتقيه. في الحديث: لو زوال الدنيا بأسرها أهون عند الله من سفك دم الحرام بدم الحرام. وفي الحديث الآخر: لا يزال المرء في فسح من دينه ما لم يصب دما حراما. فيا إخواني، الله في أنفسكم، اتقوا الله في أنفسكم، لا يخدعنكم عدوكم، لا يغوينكم الشيطان، لا تتبعوا سبل الرداء، احذروا التكفير والتبديع والتفسيق، واشتغلوا بما ينفعكم، وتفقهوا في دين الله خير لكم من هذه الترهات التي أنتم عليها، ويأكل خطأ وضلال. إخواني، انظروا إلى هذا التكفير والمبدأ الخطير، قتلوا نفوسا مسلم غير حق، نفوسا بغير حق، بأي سبب؟ بغير حق، ظلم وعدوان، لأنهم والعياذ بالله ما جاءوا لينصروا حقا ولا ليخدموا حقا، إنما جاءوا للفساد والإفساد وإلحاق ضرر الأمة، جاءوا بشر مستطير وعمل قبيح جاءوا ببلاء، نسأل الله السلامة والعافية. فعلينا أن نتقي بأنفسنا وأن نحذر شبابنا ونحذرهم ونلهاهم ونأخذ على أيديهم ونوضح لهم السبيل المستقيم، وأن هذا السبيل التفجير والتكفير والتفسيق والتبديع سبيل هوى سبيل الشيطان لا خير فيه. نحذر أبناءنا من أن ينخدعوا بهذه الدعاة المضللة، يزعمون أنها دولة إسلامية وأنها دولة إسلامية وواقعها أنها نواة لكل فساد وشوبلة. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم وأثابكم الله. سماحة الشيخ عبد العزيز، أعود إلى الأسئلة التي وردت أيضا إلى البرنامج، وهذا يسأل حفظكم الله، نلاحظ يقول تعدد الجماعات والانتماء إليها وضرر ذلك على الجميع، هل من توجيه في ذلك؟ الله يقول منيبين إليه واتقوه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منه في شيء. فيا إخواني الطريق مستقيم طريق الكتاب والسنة، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستطيرا ثم مستطيلا ثم خط خطوطا عن يمين ذلك العقل ويساره، وقال هذه السبل هذا صراط الله وهذه السبل على كل سبيل شيطان يدعو إليه. فيا إخوة تعاد الجماعات والانتسابات ليس من هدى. نحن كما قال الله هو سماكم المسلمين من قبل، نحن مسلم المؤمنون فقط. أما هذه الجماعات المتنوعة والتي لكل هدف وغرض غير الآخر، تنوعت الجماعة لتنوع آرائهم ومذاهبهم، وكل جماعة تكفر الأخرى وتودع الأخرى، لأن القوم خرجوا عن منهج الله فضاعوا وتاهوا. فمنهج الحق هو صراط الله المستقيم الذي دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما المؤمنون إخوة، هكذا يقول الله جل وعلا، ويقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. إذن فليس المصلحة في أن تجمع جماعات هؤلاء كذا وكذا، جماعات متعددة لها آراء متعددة يكفر بعضها بعضا ويبدع بعضها بعضا ويقتل بعضها بعضا، لأنها خرج عن منهج الله المستقيم فضاعت وضلت. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونذكر الإخوة أننا ونحن معهم في برنامج نور على الدرب عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. بارك الله فيكم وأثابكم الله. آخر سؤال للأخ عبد الرحمن، يقول إن الغاية من خلق البشر هي أن يفرد الله تعالى بالعبادة، فهل من توضيح لنا عن حقيقة العبادة؟ يقول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بين تعالى حكمته من خلق الثقلين جني وإنسهم، وأن الحكمة والغاية هي عبادة الله، بأن نفرد الله بالعبادة، بأن يتوجهنا إلى الله في دعائنا وفي رجائنا وفي خوفنا وفي ذبحنا ورغبتنا ورهبتنا، نحن متوجه إلى الله متعلق بالله متعلق بربنا بربنا حبا وخوفا ورجاء. عبادة تشتمل على الصدق في تعامل مع الله، فنعبد الله وحده ولا نعبد من سواه. قل إني نهيت أن أعبد الذين تعبدون من دون الله لما جاءني البين ربي وأمرت أن أسجد رب العالمين. نعبده نسجد له نركع له نخضع له نحلف باسمه جل وعلا نحبه جل وعلا ونعظمه في قلوبنا ونؤمن برسوله ونعظم رسوله ونتبع هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، نصلي ونصوم ونزكي ونحج ونبر بالوالدين ونصل الرحم ونلزم ونؤدي الحقوق الواجبة ونوفي العهود والصدق بالحديث، مجتنب الكذب والخيانة والغش والضلال وكل أمر يخالف الحق. فعبادة لله جل وعلا شاملة مشتملة على ما فيه صلاح العباد والبلاد في أنفسنا في تعامل مع ربنا ومع أنفسنا ومع بيوتنا ومع مجتمعنا ومع جيراننا ومع زملائنا في العمل ومع كل أحد. عبادة لله هي الصدق والوفاء وأداء الحقوق والواجبات، ما كان لله وما كان لعباد الله هذا الواجب علينا. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، فكلها عبادة لله. صومك عبادة، حجك عبادة، برك عبادة، نومك إذا أردت بالتقوي أطاع عبادة، إطعامك الطاعة المسكين عبادة، شفاعتك للحاجة عبادة، تيسيرك للمعسرين عبادة، وهكذا كل أعمال خير والأعمال الصالح كلها تندرج في مسمى العبادة. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا الطالب يقول محمد أنه مبتعث للدراسة ولديه حساب في أحد البنوك الأمريكية، يقول أريد إنشاء حساب ادخار لحفظ أموالي، ولكن البنك يوفر حساب ادخار ربوي حيث بعد مرور سنة من إنشاء الحساب يتم استخراج الفوائد. السؤال: هل يجوز أن أضع مالي في هذا النوع من الحسابات وقبل مرور سنة أقوم بسحب كامل المبلغ لكي لا تتم عملية الربا؟ يا إخواني، إن كان بإمكانك الإيداع في مصرف لا يعلم الربا الحمد لله، وإن تعذر عليك واقع اليوم في الدول الأخرى أن الربا هو المسيطر على جميع المصارف، فإذا أخذت الفوائد فتصدق بها على المساكين والفقراء وتخلص منها، وحاول ألا تعود إلى مثل هذا العمل. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أبو عبد الله من مكة المكرمة يقول: نلاحظ سماحة الشيخ أنه بين الحين والآخر نرى مشاهد لتعذيب الحيوانات، ومما يجعل ذلك خطرا على الحيوانات، وكذلك هذا التعذيب الذي ليس من الإسلام. سماحة الشيخ بارك الله فيكم، تتحدثون عن سماحة الإسلام بالرفق بالحيوان وعدم تعذيبه. يا إخواني، الإسلام رحمته عامة للإنسان والحيوان. جاء في الأحاديث في خبز الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب بعد أن أدى صلى الكسوف قال: رأيت النار ورأيت فيها امرأة في هرة، رأيت في النار امرأة عذ هرة حبزتها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فانظر إلى هذا العذاب الأليم، هرة حبزتها لا هي أطعمتها لا تركتها تأكل من خشاش الأرض، بل ضيقت على الخناق عذبت في النبي بأسباب ذلك. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: بينما رجل في الطريق يمشي في الطريق في الصحراء إذ ظمئ، اشتد ظمأه، فبحث عن ماء فوجد بئرا فنزل بها وسقى وشرب وخرج، فإذا كلب يلعق الثرى من العطش، فقال: لقد أصاب هذا الكلب من الظمأ مثل ما أصابني. فنزل البئر وملأ خفي ماء وخرج وسقى الكلب، فشكر الله له فأدخله الجنة. وفي لفظ أن امرأة بغية من بني إسرائيل سقت كلبا فشكر الله لها فأدخلها الجنة. إذن فالرفق بالحيوان كأنها قبيل مأكول أو غير مأكول لحم جميعا. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد شفرته وليرح ذبيحته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رجل قال: يا رسول الله، إني أذبح الشاة وأنا أرحمها، والشاة إن رحمتها رحمك الله. واشتكى إليه جمل بعد أنصار أنه يكلفه العمل ولا يطعمه، فأمره النبي صاحب الجمل أن يطعمه وأن لا يثقل عليه. فالمهم أن الإسلام رحم الحيوان، ولم يبع قتله إلا الفواز الخمس: الحداء والعقرب والحية والكلب العقور والغراب، أمر بقتلها بالحل والحرم لأنها مؤذية. أما ما عداها ممن ليس مؤذيا فالأصل تركه، وعلى التعرض له ما لم يكن صائلا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر يقول: حفظكم الله، أبو بدر من الخرج يقول: هناك أحاديث ضعيفة في فضائل سور القرآن، هل من توجيه وتحذير؟ اعتنى بعض المفسرين عند أول كل سورة أن يذكر فضائل خاصة ويسوق فيها الأحاديث، ولثبت فضل البقرة، فضل آل عمران، قل هو الله أحد، آية الكرسي، المعوذتين هذه فيها فضائل، وما سوى لم يثبت شيئا. القرآن كله حق وكله هدى وكله نعمة وكله فضل. المهم ان اللي في السور جاء في فضل بعض السور دون بعض، فنقتصر على ما جاء مع علم اليقين ان القرآن كله حق وانه حق وكلام الله، تكلم الله به مشافهة، سمعه من جبريل وبلغه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغه النبي أمته، وتعاقب المسلمون عليه خلفا بعد سلف. والحمد لله على حفظ هذا الكتاب العزيز، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن بعض المفسرين يستأنس بجنس الحديث الضعيف جدا أو الموضوعة في فضائل السور فيصدر بها تفسير كل سورة، وهذا من الخطأ نبه عليه الشيخ تقي الدين ابن القيم رحمه الله. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أيضا من أسئلته يقول: ما هو سن الطفل الذي تحتجب منه المرأة؟ هل هو التمييز أم البلوغ؟ الأصل البلوغ. قال الله جل وعلا قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: فإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. فالأصل أن البالغ يحتاط منه، لكن إذا كان مميزا ولكم بالغا إلا أنه يعني يتكلم بكلام أو يسمع ينظر نظرات أو يظهر من فيه كلمات دل على يعني أن عنده ميول لهذا الشيء، فينبغي الاحتجام ولو كان صغيرا. يعني بعض الصغار دون البلوغ قد يكون عندهم يعني قوة تصور الأشياء مما بالنظر أو بالكلام، هؤلاء يحتجب عنهم احتياطا، وإذا في الأصل أن الحجاب بعد البلوغ. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذه أم عبد الله من الرياض تقول: سماحة الشيخ عبد العزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل الإسلام يساوي بين الرجل والمرأة؟ الإسلام يساوى بين الرجل والمرأة في عموم التكليف. الأصل التكاليف الشرعية أنها للنساء والرجال. قول الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، عام للجميع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين عن اللغو معرضون إلى آخر الآيات، عام في الرجال والنساء. فأوامر الشرع عامة إلا ما استذنب وخص به الرجال، وإلا في الأصل التكاليف واحدة. يقول الله جل وعلا: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض الآية. ويقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيين عن طيبة الآية. فالمهم أن الأصل تساوي الذكور شرعية من الصلاة ومن التوحيد والصلاة والصيام والحج والبر وصلة الرحم والصدق والوفاء إلى آخر ذلك، والانتداب بأوامر الله والاجتناب عن نواهي الله، إلا ما جاء الدليل على اختصاصه بالرجال فقط. كأنها توحي بارك الله فيكم في سؤالها بالنسبة للميراث، حيث أن هناك بعض القبائل أو بعض القرى لا تورث المرأة. أما الميراث فهو مما خص أما الميراث فإن الأصل إن الرجال والنساء جميعا كما قال الله جل وعلا: يوصيكم الله، فإن الأصل أن الرجال والنساء يرثون، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن جاء في الشرع تمييز الأنثى وأن للرجل ضعف ما الأنثى، كما قال الله جل وعلا: يستفتونك قول الله يتوك في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانتين فلهما الثلثان مما ترك الآية، وإن كانوا أخوة الرجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فالأبناء مع البنات الرجل أفضل من الأنثى، الإخوة مع الأخوات الرجل أفضل من الأنثى، إلا الإخوة من أم، فقال الله فيهم: وإن كان رجل يورث كلالة امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما سدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فالإخوة الأم يرث من أخي لأمهم على حد سواء، لا فرق بين الأنثى والذكر. أما الأبناء والإخوة الشق والإخوة الأب فإن الذكر موضع الأنثى، هذا قدرة الله جل وعلا. وأما الاعتراض على هذه القسمة والشك فيها والطعن فيها وعدم الإقرار بها فهذا ضلال،